هذا سائل يسر يقول يريد الشيعة شبهة إلى آخر كلامي، لا حاجة إلى النظر إلى الشبهة التي أوردها، وإنما حسبنا أن نستفيد أنه أورد شبهة للشيعة. في الواقع هذه الطائفة ينبغي أن لا يرفع رأس بموافقتها، ولا يهتم أيضا كذلك بمخالفتها في مسائل الفروع، وأن ما تدعو إليه أحيانا بعض المجامع الفقهية أو الجامعات من النظر إلى مذهب الجعفرية أو مذهب الرافضة ومثلهم الأباضية ونحوهم من الفرق المبتدئة، ففي الواقع هذا خطأ فادح. يجب على طالب العلم وعلى المسلمين أهل السنة الابتعاد عن ذلك وعدم النظر له مطلقا، فلا يفرحون بموافقتهم ولا يحزنون على مخالفتهم، فهم ليسوا بمن التقوا معنا في الأصول حتى ننظر بعد ذلك إلى التقائهم معنا في الفروع أو في باب الفروع. فهذا في الواقع مما ينبغي التنبه إليه، وهو في الواقع من الخطورة بمكان، لأن الالتفات بعد ذلك إلى كتبهم وإلى النظر إلى فروعهم، فمعنى ذلك بعد ذلك تقريب آرائهم واعتبارهم بعد ذلك بأنهم كأحد المذاهب أهل السنة كالمذهب الحنفي أو المالكي أو أهل الظاهر أو ما شابه ذلك، وهم في الواقع ليسوا كذلك. ولذلك من تأمل كتب أهل السنة من المذاهب الأربعة لا يرى ذكرا لهم مطلقا، وإنما يذكرون أحيانا في بعض كتب العقائد فيما يمتازون به ويتميزون به عن أهل السنة، كأنهم لا يمسحون على الخفاف أو أنهم يمسحون على الأقدام ولا يغسلون أو شيئا من ذلك شيئا يسير، نال على اعتبار أنه رأي لهم يستحق النظر والتأمل والنظر بعد ذلك إلى ما وراء ذلك من دليلهم، وإنما على اعتبار أن هذه ميزة يتميزون بها فيعرفهم بعد ذلك أهل السنة وأنهم يختلفون عن أهل السنة بذلك. فهذا في الواقع ينبغي لطلاب العلم أهل السنة أن يكونوا على بينة من هذا، وأن في الواقع حصل نوع من قديم ليس بالقريب، يعني لعله في الخمسينات أو ما قبلها وقبل ذلك، محاولات لما يسمى بالتقريب بين أهل السنة والرافضة، وذهبوا إلى الأزهر وسكروا الليزان وما شابه ذلك، وكذا بقى في ذلك الوقت المحب الدين الخطيب رحمه الله تعالى الخطوط العريضة مبينا بأن في الواقع لا تقارب بين أهل السنة وأهل الرافضة في هذا الباب، لأن الأصول التي كما يقال التي ينبني عليها الدين والمعتقد في الواقع مختلفة، كما يقول لا ربنا ربهم ولا إلهنا إلههم ولا نبينا نبيهم ولا كتابنا كتابهم، ففي أي شيء نلتقي؟ فهم في الواقع يعتقدون الألوهية ويضعون شيئا من هذه الألوهية لعلي ولأتباعه مما يسمونها بالإمامية أو بعض هؤلاء الأئمة، في الواقع ينبغي الحذر من ذلك، فلا التقاء معهم مطلقا ولا سماع ولا نظر. ولذلك قلت في هذا وهو واضح بين، فأهل السنة لا يذكرون آراء الشيعة فيما كتبهم مطلقا، ولا يلتفتون ولا يرفعون رأسا لهم ولا يذكرون في إجماع ولا خلاف، فينبغي الحذر من ذلك. أقول ذلك لأنه في الواقع بعض الجامعات للأسف أهل السنة ينظرون إلى ذلك ويقولون أذكر مذاهب الرافضة ومذاهب الجعفرية ومذاهب الإباضية وهي كأنها أحد هذه المذاهب، بل دعي في بعض المجامع الفقهية في أهل السنة دعوة إلى شيء من هذا إلى النظر في ذلك، فهم في الواقع نختلف معهم في الأصول اختلافا بينا، فمن لم نلتقي معه في الأصول فلا فرح به ولا حزن على مفارقته في الفروع، أمر الفروع أمرها سهل، وإنما الأساس هو فيما يتعلق بالأصول، فعند ذلك هذه الشبهة أو غيرها ينبغي الإنسان لعدم النظر فيها ولا يرفع لها رأسا مطلقا، لكن بما أنه قد جاء ذكرها أحببت الوقوف عليها من باب التنبيه الذي هو في الواقع واقع ينبغي لطلاب العلم أن يلحظوه وأن ينتبهوا له. سائل آخر يقول هل يقاس على معاطن الإبل معاطن البهائم الأخرى مثل البقر وغيرها؟ في الواقع لا يقاس عليها، لأن هذه جاءت كما مر معنا في الحديث نصلي في مرابغ الغنم، قال نعم، قال نصلي في مبارك الإبل، قال لا. فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا وذاك، يبقى البقر هل يكون إلى هذا أو يكون إلى ذلك، قد يكون محل نظر واجتهاد، لكن الأصل هنا أن يكون مع الغنم، لأن الأصل هو الإباحة والأصل هو الطهارة، وإنما جاء بعد ذلك تخصيص للمعاطم بهذا، بمعنى الأصل هو إباحتها لأن أرواثها وبعرها وبولها ليس بنجس فيصلى في أماكنها، لكن لما جاء النهي أن أصلي قال لا، وجاء النهي لا تصلوا، عند ذلك كان عدم النهي أو كان النهي عن الصلاة في مبارك الإبل. قال هل يلحق بقارعة الطريق ساحات المسجد الخارجية؟ ما أدري ماذا يريد بذلك. إن كان من حيث الصلاة ساحات المسجد الخارجية إذا كانت لها أسوارها، وهذا سيأتي لعله في باب الجماعات ونحوها، إذا كانت الساحات التي هي بجوار المسجد ساحات بأسوار وتغلق فهي تأخذ حكم المسجد، ومعنى ذلك الصلاة فيها لها حكم المسجد، والله أعلم.